السائل يقول: ما حكم الحلف لترويج السلع؟ وهل يحق للإنسان المشتري أن يعيد البضاعة التي اشتراها إذا اكتشف أن بها عيبا من العيوب، أو أن سعرها في السوق أقل مما اشتراها به؟ فبعض المحلات تضع لوحات مكتوب عليها: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. لا يجوز للمسلم أن يروج سلعته بالأيمان والكذب، بل يجب على المؤمن أن يحذر ذلك. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، وشيمط الزاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والله يقول سبحانه: واحفظوا أيمانكم. الحديث الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. ذكر منهم رجل بايع ساعة بعد العصر قائلا: لا أطيق بها كذا وكذا، فصدقه المشتري وهو على غير ذلك. الواجب على المؤمن أن يحذر الكذب والترويج بالأيمان الباطلة، وإذا اتضح أن بها عيبا فله الرد، أو أنه مغبون دلس عليه وغبنه له الرد، لكن مثله يغبن. وإذا اتضح أن السلعة فيها غبن مبين والرجل ليس من أهل البصيرة فله الرد. كان رجل يخدع، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلافة لا خديعة. الرجل الذي ما عنده البصيرة يخدع، تبع عليه السلعة التي تساوي 100 يتبع عليه 200 أو 3، له الرد، له أن يخاصم ويحتج على من خدعه. وهكذا من ظهر به سلعة العيب يطالب بالفسح أو بالأرش، إلا أن يقال له: هذه السلعة اشتري المنظور، يقال اشتري المنظور ما اشرط لك سلامتها واشتراها على هذا، ما له رد الا اذا كان البايع اخفى عليه العيب ويعلم العيب ودلس عليه، فالصحيح له العيب له الرد. اما اذا قال: ما اشرط لك سلامة، اشتري منظور، اشترها السيارة منظور، ما اقول لك انها سالم ولا بهم سالم، واشتري البيت هذا المنظور تامله ما اعلم عيب، هذا ما عليه شيء. اما اذا كان يعلم عيب وكتمه وغشه، اذا ثبت له مخاصمه عند الحاكم لانه غش وخدعه. نعم.